أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل المشي بنعل واحدة مكروه أو حرام؟ مكروه، مكروه كراهة التنزيه. نعم.